حصريا على موقع djkimo.com. ما جيتش على نفسي غير وانا بهوى، ملوش فايدة الكلام وياك، هتتعب قلبي لسه معاك هتكسب ايه؟ مضى معاك عمري ولا يعني نسيت، جرحت مشاعري ولا حسيت، كدبت وبعت واتحديت بتنكر ليه؟ كان لسه بيقول خلاص حبك ما يلزمنيش، قدر الدنيا ما بتديش، وده اللي تقال اظن من حقي يجي يوم وارتاح، غرامك عدى وقت وضاع، كفاية عليا شفت جراح دواها محال. وما فيش خلاص، خلينا بعيد بس أمانة، تنسى هوانا فضي يا خلاص، شوف حد جديد غيري كمل، صعب أتحمل وما فيش خلاص. حصرياً على موقع djkimo.com.